بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 35 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 24 من جماد الآخرة 41 و400 وألف هجرية، موافق 19 فبراير سنة 2020 ميلادية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: الهزج. وأبد بسهب الضايم بأسا يذودوهم، كذاك وقد ماتوا فموسى امرؤ دنا. وأبد، رمز الناظم بالواو من قوله وأبد للبحر لبحر الهزج، وهو البحر السادس من البحور الشعرية. والهزج لغة صوت الرعد وضرب من الأغاني فيه ترنم، ويسمى هذا البحر بالهزج لحسنه في الغناء، لأن العرب تغني به. ويستخرج هذا البحر من الدائرة الثالثة، دائرة المجتلب، ومفتاحه كما قال الحلي رحمه الله: على الهزاج تسهيل مفاعيلون مفاعيلون. وأجزاء هذا الهزج ستة، إلا أنه لا يستعمل إلا مجزوءا بإسقاط جزئين من أجزائه الأصلية الستة، فتبقى أربعة: مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. وأشار الناظم بالألف من قوله وأبدي إلى أن للهزج عروضا واحدة، وبالباء إلى أن له ضربين اثنين، فعروضه الوحيدة مجزوءة سالمة مفاعيل لها ضربان، أولهما مجزوء سالم مثل العروض، وبيته قول طرفة: عفا منا لليلى السهب فالأملاح فالغمر. تقطيعه: عفا من مفاعيل لليلى السهب مفاعيل، فهذه هي العروض وهي سالمة مجزوءة. بوفا الأملاء مفاعيل، حوف الغمر مفاعيل، فهذا هزج مجزوء وسالم عروضا وضربا. وإلى هذا الشاهد أشار الناظم بقوله بسهب. الضرب الثاني محذوف مفاعي على وزن مفاعي، فينقال إلى فعول، وبيته: وما ظهري لباغي الضايم بالظهر الذلولي. تقطيعه: وما ظهري مفاعيل لباغي الضي مفاعيل مي بالظهر الد مفاعيل ذلولي مفاعي، فينقل إلى فعول، فهذا ضرب محذوف أي فيه الحذف، والحذف إسقاط السبب الخفيف برمته آخر الجزء. فنقول هذا هزج مجزوء عروضا ومجزوء محذوف ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله الضيم. ويستعمل في هذا البحر من الزحاف الكف، وأما القبض فقد اتفقوا على أنه لا يجوز استعماله في عروض الهزج ولا في ضربه، لأنهما لو قبضا لاشتبه هذا البحر بمجزوء الرجزي المخبوني وغيره. وأما في حشوه فقد ورز فيه القبض على وجه القلة وبيته أي القبض. فقلت لا تخف شيئا فما عليك من بأسي تقطيعه فقلت لا مفاعل فهو مقبوض بحذف الحرف الخامس الساكن وهو ياء مفاعيل فيصير مفاعيل. فقلت لا مفاعيل لا تخف شيئا مفاعيل فهو سالم لأن عروض الهزج لا يستعمل فيها القبض. فما علي مفاعيل ففيه القبض أيضا. كمين بأس مفاعيل فهو سالم. فنقول هذا هزج مجزوء مقبوض حشوا مجزوء عروضا وضربا ومقبوض حشوا. وإليه يشار النظم بقوله بأسا. وغالبا ما يكون القبض أخف استعمالا من الكف، لكن الأمر بالعكس في هذا البحر في الهزج، فالكف فيه أخف من القبض. وشاهده أي الكف قوله فهذان يذودان وذا من كاتب يرمي تقطيعه فهذان مفاعيل ففيه الكف يذودان مفاعيل وذا منك مفاعيل تب يرمي مفاعيل. فأجزاؤه الثلاثة الأول كلها مقبوضة وضربه سالم. فنقول هذا هزج مجزوء مكفوف عروضا وحشوا مكفوف عروضا وحشوا. وورد أيضا في الهزج الخرم والشطر والخرب وهي مما أجري من العلل مجرى الزحاف. وبيت الخرم قوله الدوماستا فلا بد من زيادة حرف لاستقامة الوزن والدوماستا عاروه كذاك العايش عارية. والشاهد في قوله الدوما ما استعاره على وزن فاعيل ففيه الخرم بحذف أول مفاعيل فيبقى فيه فاعيل. فنقول هذا هزج مجزوء أخرم. وإليه يشار النظم بقوله كذاك. بيت الشطر قوله في الذين قد ماتوا نزيد حرفا وفي الذين قد ماتوا وفيما قدموا عبرة. في الذين تقطيعه في الذي فاعل فاعل ففيه الخرم في أوله والقبض في وسطه ويسمى ذلك شطرا. فاجتماع الخرم والقبض في مفاعيل يسمى ذلك شطرا. فنقول هذا هزج مجزوء نشتر. وإليه أشار النظم بقوله قد ماتوا. وبيت الخراب قوله لو كان أبو موسى نزيد حرفا ولو كان أبو موسى أميرا ما ارتضيناه. والشاهد في قوله لو كان أبو لو كان لو فكان عيل. إذن فيه الخرم في أوله والكف في آخره ويسمى ذلك خرابا. فنقول هذا هزج مجزوء أخرب. وإليه أشار الناظم بقوله موسى هذا هذه خلاصة هذا البحر، المفهوم والمستفاد من قول الناظم: وأبدي بسهب الظائم بأسا يذودهم، كذاك وقد ماتوا فموسى امرؤ دنا. والحمد لله في البدء والختام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.